أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أيها الإخوة الأحبة، تقدم القول في الأسبوع الفائت الحديث عن أعظم الناس إفسادا في الأرض، وعن أكثر الناس عداء لأهل الحق والدين، لأهل الإسلام، ألا وهم اليهود. وأريد أن أنبه إلى نقطة جليلة في دين الله سبحانه وتعالى، وهي أن الإنسان يتأثر من بيئته، ويتأثر من الجو المحيط به، ويتأثر من طعامه، من نوع الطعام الذي يأكله. فالإنسان الجبلي ليس كالإنسان الصحراوي، وليس هو كالإنسان الزراعي، إن مهنته وبيئته تؤثر عليه، وإن نوع طعامه يؤثر على نفسيته. ولذلك كان من الحكم التي ذكرها أئمتنا قديما ثم ثبت صحتها حديثا، أن آكل لحم الخنزير له نفسية خاصة تتلاءم مع ما أكل، وإن الإنسان ليتأثر من بيئته، ولكن هذا التأثير تأثير ثانوي. إن الإنسان ينطلق في حركة حياته، وينطلق في سلوكه، وينطلق في أحكامه من خلال عقيدته، العقيدة التي يؤمن بها، الأفكار التي يسيطر أو تسيطر عليه ويتبناها ويؤمن بها، هي التي تحكم أساس السلوك. عقيدة المرء هي التي تحكم أساس سلوكه، ما دان به من علوم ومفاهيم هي التي تحدد كيف يتحرك. ولذلك من الخطأ العظيم الحكم على الإنسان من خلال البيئة الجغرافية التي يعيش فيها، أو الطعام الذي يأكله، من غير النظر إلى الدين الذي يخضع له. ما هي المفاهيم التي يخضع لها، أي يدين بها؟ ولذلك المحاولات الخبيثة التي تسير هنا وهناك من إسقاط قيمة الدين الذي يتحرك به الإنسان، أي إنسان، ومن أي دين وبأي دين، هي محاولات لدراسة الأمر دراسة مغلوطة. حين ننظر إلى قوم كيف تحركوا، كيف عملوا، لماذا أحسنوا هنا، لماذا أساءوا هنا، لماذا قتلوا هنا، ولماذا أنفقوا وأعطوا هنا، ينبغي أن ننظر إلى دينهم، أي المفاهيم هنا أي المفاهيم التي تبنوها وأخضعوا حركة حياتهم لها. الدين هو الذي يحدد حركة الإنسان، وبالتالي هو المناط، المناط أي العلاقة التي تعلق عليه الأحكام. فاليهود بشر، منهم العرب ومنهم العجم، منهم البدوي ومنهم القروي ومنهم المدني، ولكن خبثهم جاء من منطلقات دينهم التي ينطلقون بها. فلذلك نحن نتحدث عن اليهود باعتباره دينا باطلا ينازع الدين الحق، لا باعتبار سياسة ولا باعتبار مصالح. نحن نشتم دين اليهود، وبالتالي نحن نشتم اليهود. نحن نقاتل دين اليهود، وبالتالي نحن نقاتل اليهود. هذا هو المنطلق. وحركة اليهودي كما هي حركة الإنسان المسلم مربوطة بدينه. لماذا أنا أبغض اليهودي؟ لأن ديني أي عقيدتي أي مفاهيمي وتصوراتي تأمرني بأن أعادي اليهودي. لماذا علي أن أخضع للحاكم المسلم وإن جلد ظهري وأخذ مالي؟ لماذا؟ بالرغم أن هذا الحاكم يقوم بعملية ظلم علي. لماذا؟ لأن ديني أي مفاهيمي عقيدتي تصوري يدين بهذا المفهوم، أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لماذا عليك أن تطيع أباك؟ من أجل أن مفاهيمك ودينك يأمرك بهذا. الدين هو الذي يأمرك. فاليهود عداؤنا لهم عداء لعقيدتهم، ويزداد الأمر سوءا حين تكون هذه العقيدة لها صفة التعدي على أهل الإسلام، فيصبح الكفر زائدا ومعظما ومغلظا. ربما رجل أمرني الشرع بأن أبغضه، ولكنه لا يقوم بجهة التعدي على ديني، لا يقوم بجهة التعدي على وجودي، لا يقوم المسلم على وجود المسلم فيظلمه ويقتله. فالإنسان المسلم يتبرأ منه، وتبرؤه منه لا يكون بمرتبة الرجل الذي يزيد كفرا على كفر. نحن نبغض النصارى، نحن نبغض السيخ، نحن نبغض الهندوس، نحن نسب دينهم لأن دينهم باطلا، ويزداد بغضنا وتزداد عداوتنا لليهود لأن لكفرهم تعديا فوق الكفر الأصلي، لهم كفر متعدي. المحاولات التي تجعل الخصومة على أرض، المحاولات التي تجعل الخصومة فقط على آثار، المحاولات التي تجعل الخصومة على سيادة سياسية بين فلسطيني ويهودي، فهناك يهود فلسطينيون، هناك يهود فلسطينيون، كما يوجد يهود مصريون، وكما يوجد يهود عراقيون، وكما يوجد يهود أمريكيون. لا، ليس أساس القتال على هذه المصالح الموهومة، ليس أساس العداء على هذا الأمر الذي يتوهمونه. فنحن نسب دين اليهود ونسب اليهود لأنهم حملوا هذا الدين لا باعتبار لحمهم ودمهم وعيونهم، ولكن باعتبار دينهم. ففساد اليهود كما قلنا في الأسبوع الفائت، لماذا؟ لماذا يشتد فساد اليهود؟ كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. لماذا؟ لأن عقيدة اليهودي مبناها على إفساد الوجوه، والمنازع له في هذا الإفساد من أجل إصلاح الوجود هو المسلم فقط. لا ينازع اليهودي أحد في سبيل إصلاح الوجود مقابل إفساد اليهودي للوجود إلا أهل الإسلام، وبالتالي هم أشد الناس عداوة. قلنا أن عقيدتهم تقوم على أنهم هم شعب الله المختار، وأن الأرض ملك لهم، وأن البشر بهائم خلقوا لخدمتهم. هذه هي عقيدتهم. فاليهودي حين يتحرك من خلال هذه العقيدة، ولا يمكن السيطرة لليهودي. اليهودي إنسان ضربت عليه الذلة والذليل في طرق استنقاذه لحاجته، لا بد أن يستخدم الخبث بخلاف القوي. القوي يستخدم القوة في تحصيل حاجته، وأما الذليل الضعيف فإنه يستخدم الخبث، الإفساد، الثعلبة، يستخدم أساليب ملتوية من أجل تحصيل حاجته. فلأنه ضربت عليه الذلة والمسكنة، ولن يقاتل كما قال الله عز وجل إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهو يستخدم غيره، ولا يمكن أن يستخدم غيره في حربه هو إلا بإفساد هذا الآخر الذي أمامه. ولذلك كررنا في الأسبوع الفائت وقلنا ونقول أن علو اليهود ليس علوا عسكريا، وإنما هو علو الإفساد، علو الإفساد الاجتماعي، علو الإفساد السياسي، علو الإفساد الديني، علو الإفساد الاقتصادي، السيطرة. ومن الذي يقاتل؟ من الذي يقاتله؟ والراية يهودية. من الذي يقاتل؟ هم الجويين، هم الذين يقاتلون، هم الذين يفتحون الأراضي من أجل أن يحكمها اليهودي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا من غير اليهود. هم الذين يسيطرون ويملؤون الإفساد ويقتلون بعسكريتهم من أجل سيطرة اليهود. فما زال منذ وقت الاستعمار إلى يومنا هذا الذي يمهد لسيطرة اليهود هم أهل الإفساد الذين قبلوا إفساد اليهود من غرب ومن أتباع لهم من بني يعقوب. لم تحدث بين يهودي معركة بينه وبين أحد قد فانتصر اليهودي، لا يستطيع، هو ذليل لا يستطيع. فكيف ينتصر؟ يستخدم البقر، والأرض ملك لهم، والبشر بهائم، يستخدم البهائم من أجل الوصول إلى غايته وإلى حاجته. ولا يمكن أن تقع هذه الحاجة وأن يتم تحصيلها من قبل اليهودي إلا بإفساد الناس، بتدمير عقولهم. سنة 1917 أصدر لينين مبدأ العدالة السامية، هذه اللعبة التي مارسها اليهود بعد الحرب العالمية، هي قبل الذي تبناها. كما قلنا أن لينين كان يهودي في غير ما تقدم من خطب، وأصدر قانونا العدالة السامية تبنته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، يقول أنه من شتم اليهودي، من شتمه يعاقب بأعلى عقوبة أو بأدنى عقوبة، أما أعلى عقوبة فهي الإعدام وأدنى عقوبة هي السجن المؤبد، يستخدم الناس من أجل تبرير صورة اليهود. من الذي مهد لليهود في فلسطين؟ إنما هم بقروا والبهائم الإنجليز، هم الذين قضوا على أي شيء يعاند حكم الإنجليز وخرجوا وسلموها لليهود. كيف انتصر اليهود؟ انتصروا بعملاء العرب. عندما سقطت الجولان، هذا الموقع العسكري الحصين، سقطت وأعلن مندوب سوريا سقوطها قبل سقوطها الفعلي ب17 ساعة. قال مندوبها في الأمم المتحدة: لقد سقطت الجولان. فقال اليهودي مندوب اليهود: قال لم نستلمها بعد. وهكذا الانسحاب، وهذا قد استخدمه في احدى نبوءات التوراة، قد استخدمه اليهود لجمع التبرعات في اوروبا يومها، ان من نبوءات التوراة تقول ان اليهود، هكذا اليهود يقولون في التوراة، وانا الان لا احفظ النص ولكنه موجود في التوراة، يقول ان الجيوش التي تعاندك يا يهودي لا تقاتلك بل تفر امامك مذعورة. هذه نبوءة يؤمن بها اليهودي، انه لا يقاتل، ولكنه ماذا يصنع اذا قاتل؟ يهرب من امامه. ولا يمكن ايقاع هذه النبوءة، لا يمكن ايقاعها، لانها نبوءة دجلية باطلة. ومع ذلك وقعت على ارض الواقع، فما من معركة قامت بين اليهود وبين حكام العرب الا وقد طبقت النبوءة. قال يعطونك ادبارهم، هكذا بالنص، يعطونك ادبارهم عند القتال، يعطيك خصمك من البهائم من الجويم، الامميين يعطونك ظهورهم فتقتلهم وتسبهم، هكذا بالنص العربي. فكيف تقع هذه النبوءة؟ هذه النبوءة كيف وقعت؟ نبوءة كاذبة، نبوءة دجلية، ومع ذلك وقعت. كيف تقع؟ كيف تقع؟ هو بطريقة تطبيق العقيدة اليهودية، وهو ان يكون لها يهود اما بصلبهم ونسبهم واما بتربيتهم. فاليهودية بالنسبة للناس اما صلبية نسبية من جهة الاب والام او من جهة الام، واما تربية اليهودية. وهذا الذي وقع مع قتال حكام عملاء لليهود، فامروا جيوشهم بالهروب واعطاء الادبار والظهور لليهود، فوقعت النبوءة اليهودية. اخذ اليهود هذه الصورة من النبوءة المكتوبة في التوراة ومن الصورة الحقيقية المسطورة على ارض الواقع في حرب 67 مثلا، وجمعوا عليها الملايين في اوروبا، وزرعوا في اذهانهم انها توراة صحيحة. ولو لم تكن صحيحة ما وقعت هذه النبوءة. هذه احدى نبوءات التوراة التي تعلمنا كيف تطبق المبادئ اليهودية، وانه لا يمكن لليهود ان يكون لهم سيطرة الا بحبل من الله، وهو الابن القدري كما قلنا، وحبل من الناس. الا بحبل من الله وحبل من الناس لا بد من وجود عبادا لنا، العباد الذين يستخدموا من اجل اقرار علو اليهود. وهذا الوقت ها هو علو اليهود، ولكن اين جنودهم؟ اين عساكرهم؟ ومع ذلك هو علو وسيطرة وحكم، حتى ان هذا ليس اليوم، قالها جنرال ديغول في فرنسا بعد ان فشل في اقرار بعض القوانين لمصالح الشعب الفرنسي، فعارضه اليهود فقال كلمة ذهل، قال: ما كنت اعلم ان اليهود يسيطرون على فرنسا. هذا في زمان، الان يسيطرون على كل شيء، حتى على موارد السينما. قبل أشهر قليلة ذكرت الصحافة أن ممثلا شهيرا فرنسيا قال إن اليهود يسيطرون على مراكز إنتاج الأفلام في أمريكا، وقامت الضجة اليهودية وهكذا. ولذلك اليهود يطبقون عقيدة. لماذا اختاروا فلسطين؟ عندما يأتينا رجل مغفل ويقول إن صراعنا سياسي أو على أرض أو على ما شابه ذلك، لماذا اليهودي اختار فلسطين؟ وهناك آلاف البلاد التي هي أجمل من فلسطين وأكثر ثراء من فلسطين وأكبر، كان باستطاعتهم أن يأخذوا مناطق شاسعة يأخذوها في استراليا أو يأخذوها في أمريكا الجنوبية أو في أواسط إفريقيا، ولن يكون لهم العداء في تلك البلاد كما هو العداء في فلسطين لوجود أناس مسلمين. وقضية وجود الإسلام هي أكبر صاعق في حركة هذه الأمة ضد أعدائها. فلماذا اختاروا فلسطين؟ للنبوءة، لأنهم يؤمنوا أن فلسطين هي أرض الميعاد. وكيف وقع الميعاد الإلهي ليعقوب لإسرائيل؟ كيف وقع؟ كما تقول التوراة أن يعقوب خرج سكر يوما فخرج عليهم لعنة الله اليهود، خرج يوما سكرانا في الليل يطوف ماشي في الليل، فنزل إليه الرب. وهم كما قلنا كثيرا أن اليهود مجسمون. نزل إليه الرب فحاوره، فتشاجر يعقوب أي إسرائيل مع الرب، فمن غلب؟ يعقوب غلب الرب، فغضب الرب عليه فضربه على حقويه فكسره، ولكنه في النهاية انبلق الفجر ويد يعقوب على رقبة الرب يخنقه، قال اتركني، قال ما اتركه، قال اتركني واعطيك هذه الارض لك ولنسلك الى الابد، فاعطاه الارض فهي ارض الميعاد. فلماذا جاءوا عليها؟ جاءوا عليها لان دينهم يأمرهم بهذا. ولذلك صبغة المعركة، صبغة ما قرر الله عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هي صبغة دينية. هؤلاء يقاتلون من اجل الدين، وهؤلاء يقاتلون من اجل الدين، وكل النذر تثبت ان المعركة القادمة يهودية. فالاصولية الاسلامية على ما يسمونها بفضل الله تتنامى، وكذا الاصولية اليهودية، لتكون المعركة واضحة، لتكون جلية، اسلام مقابل اليهودية من غير الوجه. فهذا هو الامر الذي ينبغي ان نتنبه له، وهي اننا لا نتكلم عن الانسان باعتباره انسان، ولكن نتكلم عن مفاهيمه، عن عقيدته، عن دينه، عن الدين الذي يدين به، لانه هو الذي يحرك الانسان نحو مصالحه ونحو حاجاته ونحو قضاياه ونحو اشيائه ومطالبه. كان في القلب رغبة الحديث عن الافساد الاخر، ونحن نعيش كما قلت في الافساد الاول الذي يعقبه نصر اهل الاسلام، وهو نصر قبل قدوم المهدي وقبل قدوم عيسى وقبل قدوم الدجال. ماذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر الافساد الثاني، اي عن امر الدجال؟ ماذا حدثنا عن امر المهدي؟ ماذا حدثنا عن امر اليهود؟ اخبار الدجال اخبار طويلة كثيرة، وهو مأخوذ من الدجل، اي عظم الكذب، الكذب العظيم المبالغ فيه، ولانه صاحب مخاريق كاذبة، بحيث يتبين للناظر ان معه جنة ونار، والصحيح ان الجنة نار والنار جنة، فسمي الدجال، ولانه يقتل الرجل فيقول له قم فيقوم، فهو صاحب مخاريق فسمي بالدجال. لا يهمنا الحديث عن الدجال باعتباره ينبغي أن يعتقد المرء بوجوده، وينبغي أن يعرف صفاته لكثرة الحديث عنه ليس من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من قبل جميع الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. فإذا جميع الأنبياء حذروا من الدجال. ما يهمنا هنا الحديث عن الدجال في قضية الإفساد الثانية المتعلقة باليهود. اليهود أول شيء هو رجل يهودي يلد من عائلة يهودية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلة من أتباعه من اليهود، وهذه القلة هي صاحبة التأثير والقرار في داخل حكومة الدجال. يتبعه 70,000، لماذا ذكرهم على الخصوص؟ والدجال يتبعه عامة الكفرة ومن كفر من أهل الإسلام، ولكنه ذكر صلى الله عليه وسلم قسما محددا إنما لأهميته. قال صلى الله عليه وسلم: ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، أي منطقة في شرق إيران، عليهم الصيادين. يتبعه 70,000، لماذا ذكروا؟ لأنهم هم وزراء. وأكرر المقال أن الدجال سيكون زعيم الكفر، زعيم الكفر من بدع أهل الكفر. كما قلت أن الدجال هو نفسه بعينه بصفته مهدي الشيعة المذكور في كتبهم، وهو ملك اليهود، وهو دجال الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يملأ الأرض. إذن هو يحكم الأرض، يملأ الأرض ظلما ويدخل جميع الأرض إلا مكة والمدينة، حرسهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقف على منافذهما ملائكة تحمل رماحا تصده إذا أراد الدخول. الدجال إذن وزراؤه اليهود، وقادة القرار وأئمة التصرف في حكومته هم اليهود. وينزل الدجال مع وجود أو مع آخر أيام المهدي عليه السلام. وكذلك الحديث عن المهدي حديث يطول باعتبار شخصه وصفته، ولكن ما يهمنا هنا أنه ما يتعلق بمسألة قتال اليهود. المهدي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويقاتل النصارى. يقول صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم يتم صلح، فتغزون قوما من ورائكم ووراءهم فتغلبون وتغنمون. يصالح أهل الإسلام أهل الصليب فيقاتلون قوما، ولعلهم أهل إلحاد أو ما شابه ذلك، فيغلب أهل الإسلام وأهل الصليب. فيقوم رجل ويقول: غلب الصليب. انظروا إلى أن المعارك في التاريخ لها صبغة دينية. نعم، الحروب الصليبية لها مقاصد اقتصادية، وهي طريقة معروفة في هذه الأمم الأوروبية في حل مشاكلهم برمي شذاذهم وسارقيهم وقتلتهم في بلاد أخرى، كما حدث في الحروب الصليبية، وكما حدث في حركة الاستكشاف، وكما حدث في حركة الاستعمار، عندما تضطرب الأوضاع في داخل أوروبا بين في أهل الروم سياستهم، فيكثر البطالة، تكثر السرقة، يكثر قطاع الطريق. كيف يحلوا مشاكلهم؟ لهم تاريخ معروف في طريقة حل هذه المشاكل، وهي استنفار الناس إلى بلاد أخرى من أجل نهبها وأخذ ثرواتها، كما حدث في الحروب الصليبية، وكما حدث في حركة الاستكشاف، وكما حدث في حروب الاستعمارية، وستحدث كذلك مرات ومرات. فيقوم رجل ولكنها في الحقيقة لا يمكن، أقول متابعا، لا يمكن أن يستنفر الناس إلا من قبل الدين. ولذلك ما من معركة حدثت وإن كانت في بواطنها تحمل قادة سياسيين يريدون أن يبرروا فسادهم السياسي أو يقضوا على ما أو يجنوا مصالح اقتصادية، ولكن هذه المعارك لا يمكن أن تستنفر إلا بالدين، لا يمكن أن تستنفر. والدليل الليمبي، لما وقف الليمبي لما دخل دمشق وضع رجله على قبر صلاح الدين قبل سنين الحرب. بينهم والدول، ولكنهم يجتمعون على مصالح، يجتمعون عليكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 80,000، فيجتمع أهل الإسلام عليه. يقول أهل الصليب لأهل الإسلام وزعيمهم المهدي، يقول لهم خلوا بيننا وبين الذين قتلوا أبناءنا وسبوا نساءنا. وهذا في الحديث دلالة، فيه دلالة على أن أهل الإسلام لم يكونوا مجتمعين، إنما يجتمع كثير من أهل الإسلام في هذه المعركة بالذات، وأما قبل ذلك فيكونوا متفرقين. فيحاول أهل الصليب أن يشتتوا أهل الإسلام بقولهم نريد الذين قتلوا أبناءنا وسبوا نساءنا ولا حاجة لقتالكم جميعا، فيبى أهل الإسلام إلا القتال فيقاتلونهم فيغلب أهل الإسلام. ولكن أهل الإسلام يهرب منهم قبل القتال ثلث من وسط المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلث الجيش يهرب وثلثهم يستشهد. قال هم خيرة أهل الأرض يوم ذاك. قال وينتصر ثلثهم خيرة أهل الأرض، خير الشهداء الذين ماتوا وخير الذين بقوا هم الثلث. كيف يقتل الثلث؟ جاء في بعض الأحاديث الصحيحة تفصيل ذلك والوقت قصير. فبعد أن ينتصر أهل الإسلام، ولكن في الحديث يقول لا يفرح يومئذ بغنيمة، مع كثرة الغنائم ولكن لا يفرح لها أهل الإسلام لكثرة ما أصيبوا واستحر فيهم القتل، قتل النصف في الحقيقة لأن الثلث عرب، فبقية الجيش ثلثين، قتل نصف الجيش من أهل الإسلام. والمعركة تقع في بلاد الشام، يقول صلى الله عليه وسلم المعركة تقع هذه في منطقة في دمشق تسمى الغوطة، وجاء في بعض الأحاديث أنها تقع في مرج دابق، مما يدل على مرج دابق عند حلب، مما يدل على أن المعركة يمتد أوارها وتشتد ما بين حلب إلى دمشق. هذه هي ساحة المعركة. فبعد أن يغلب أهل الإسلام يتوجه إلى فتح روما فيفتحون روما. فبعد أن يعلقوا سيوفهم كما جاء في الحديث يعلقون سيوفهم على الشجر يصرخ صارخ فيهم، هنا ندخل مع الدجال، يصرخ ومع اليهود يصرخ صارخ فيهم أن قد خلفكم الدجال في أهلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صارخ الشيطان، يعني صارخ كائن. فيرسل المهدي 10 فوارس، يقول صلى الله عليه وسلم وإني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير أهل الأرض يوم ذاك، 10 فوارس. ومع ذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ولو حضرت ما أنفذتهم، يعني لو كنت حاضرا لما أرسلت 10 لأن الصارخ كاذب. فيرجع 10 إلى بلاد الشام، قد خلفكم الدجال، أنتم في روما والدجال موجود في بلاد الإسلام. فلما يصل 10 يكون الدجال قد ظهر، فيرجع أهل الإسلام فيجتمع أهل الإسلام ضد الدجال بقادة اليهود مع علو اليهود، وهذا هو علوهم الثاني مع الدجال إكسام. يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. هذا علوه لما يجتمع أهل الإسلام ضد الدجال في فلسطين، يجتمع في فلسطين ويجتمع في صباح نهار، في صباح هذا النهار يكون قبله قد نزل عيسى عليه السلام من السماء. ونزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ولا أريد أن أطيل في صفة النزول، الحديث في كيف ينزل وكيف يتلألأ العرق عن جبهته كحب اللؤلؤ، ويأتي عيسى عليه السلام ويقف يصل وقد اجتمع الصفان في صلاة الفجر، صفو أهل الإسلام بقيادة المهدي وصفو الدجال، فيصل صلاة الفجر فيقدم المهدي عيسى للصلاة، فيقول عيسى أميركم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، فيصلي المهدي بعيسى عليه السلام، ثم يجتمع أهل الإسلام ضد أهل ضد اليهود ضد الدجال وضد زعماء الإفساد. الدجال لما يرى عيسى عليه السلام يهرب فيلحقه وتقوم المعركة فينصر الله أهل الإسلام. إلى هنا ينتهي الإفساد الثاني بقيادة المهدي وبقيادة عيسى عليه السلام. هذا هو الإفساد الثاني. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، إذن يكون اليهود قد دخلوا المسجد واستحلوا المسجد الأقصى ودخلوه وأفسدوا فيه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي أهل الإسلام وليدخلوا المسجد كما لدخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم، وعسى في القرآن تأتي بمعنى الجزم لا بمعنى التشكيك، عسى ربكم أن يرحمكم. إذن الرحمة ستقع بنصرة أهل الإسلام على الدجال في الإفساد الثاني، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذا دليل آخر على أن الخطاب بعد قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاوزوا لهما هذا خطاب لأهل الإسلام وليس هو خطاب لليهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليهودي الآن لا يوجد لديه عبادة، لا يوجد لديه عبادة، لأن العبادة عند اليهودي كما قلت هي تقديمة المحرقات في الهيكل المزعوم، وهي بنص التوراة تقول أنه لا تجزئ المحرقة أي الذبيحة التي يحرق بعضها، لا يجزأ تقديمتها إلا في داخل الهيكل، فالهيكل غير موجود. فما هي أعظم عبادة إذن عندهم بعد عبادة تقرير العقيدة؟ أن أعظم عبادة عند اليهودي المتدين، لأن بعض اليهود همل مثل همل المسلمين ليسوا متدينين كما في كل الأديان، يوجد من لا يتقيد بدين. أما عند اليهودي المتدين إن أعظم عبادة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن أعظم عبادة عند اليهودي في هذه اللحظة هو بناء الهيكل من أجل تقديمة أعظم عبادة وهي المحرقة في داخل الهيكل. الهيكل غير موجود، فبالتالي إن أعظم عبادة بناء الهيكل ليتم تقديمة المحرقات في داخل الهيكل، هي أعظم عبادة عند اليهودي. فإذا ما يقوم الآن به اليهود في محاولات لهدم المسجد الأقصى هي محاولات من أجل أن يسقط لوحده، لأن اليهود لا بد أن يأخذوا كما هو حال فرعون. فرعون متألف واليهود تأله وساد البشر، ولكن لا بد كما قال فرعون لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه يستشيرهم، لا بد من أخذ تصور هذا الإله الباطل يقول لأتباعه وعبيده ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. إذن اليهودي لا بد أن يقنع عبده بأنه مظلوم، ولا بد أن يقنع هذا الجويم الذي هو كالجرافة تحطم له الصخور العالقة والباقية في طريق سيره إلى السيطرة على العالم والإفساد في الأرض، لا بد أن يأخذ إذنه. لا يستطيع اليهودي الآن في هذه الظروف، لا يستطيع أن يقوم بعمل ينفض عنهم الأتباع والعبيد بهدم المسجد الأقصى، فلا بد أن يقع لوحده. فإذا وقع لوحده وجد المبرر، وهذه طريقة يمكن شرحها في قضية إقامة نبوآت اليهود، كما هي من أعظم نبوآت اليهود عند اليهود كما هو في التوراة تدمير مصر. إن من أعظم نبوآت اليهود نبوآت في داخل توراتهم هو تدمير مصر، ومن نص يقول: لأجعلها خربة خربة بنات الأمم تدعو بها وبنات مصر تدعو بها من مجدل إلى أسوان، يقول السيد الرب. تدمر مصر من مجدل، مجدل الأرض الواقع شرق القاهرة إلى أسوان، أسوان هذه المنطقة 500 كيلو متر من نبوآت اليهود أن تدمر. كيف يمكن تدميرها؟ لا يمكن لليهود أن يقوم بإلقاء قنبلة، لأن هذا يثير عليه الأتباع، وفرعون بحاجة أن يستأذن أتباعه وعبيده: ذروني أقتل موسى. فلا بد أن يكون اليهودي في نظر أتباعه رحيما، فلا بد أن يقوم بتدمير مصر. الرجل الذي لا ينتسب لليهود وهو من ربي يهوديا أو من أصله يهودي، ولذلك أعتقد أن ما يقال له السد العالي هو تطبيق لتدمير مصر، وشرح ذلك يطول. والذي قام به يهودي، ابن يهودي، هو جمال عبد الناصر حسين، وهو من اليهود القرائين. طائفة من اليهود لا تؤمن بالتلمود فقط، تؤمن بالتوراة. زعيمهم أول من أظهرها رجل في أول الإسلام في الدولة العباسية اسمه داود الرأي. ناظر بعض علماء المسلمين فأقنعوه بضلال التلمود، فبقي قاصرا على التوراة، وهم يتأثروا تاريخيا في خلال عيشهم الإسلام. فجمال عبد الناصر حسين هو من اليهود القرائين، من يهود اليمن، والذي كشف يهوديته كثير من أصدقائه وأتباعه. ويكفي أنه عاش في حارة النحاسين، في خان الخليل، في حارة النحاسين، وهي حارة يهودية. وشرح ذلك كما قلت يطول، ولكن من أجل أن ننبه طريقة إلى طريقة اليهود في تنفيذ نبوآتهم على الأرض. هذه المناخل التي قاموا بها في استكشاف الآثار لإيجاد أثرا واحدا من آثار هيكلهم المزعوم التي نخلوا بها الأرض تحت المسجد الأقصى، مؤذنة بهدمه من أجل بناء هيكلهم. هذه هي القضية، وهي نسأل الله عز وجل أن يكون أهل الإسلام على درجة واعية بما هم عليه، وأولا أن يقضوا على أذناب اليهود، هؤلاء الناس الذين قال الله عنهم: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اليهود لا يحتملوا غلوة عسكرية، ولا يتحملوا فواق ناقة في معركة يكون فيها الإسلام صافيا. لا قائدا في معركة 48، قائد المعارك ضد اليهود كلوب باشا انجليزي، وهو قائد القوات العربية المقاتلة لليهود، ولا يكون قائدا عميلا كجمال عبد الناصر، ولا رئيس الوزراء، رئيس الدفاع في الجيش السوري حافظ الأسد النصيري، الذي مبتدأ عقيدته هي تعظيم اليهود. وهناك عقائد لدى النصيريين بتسليم مناطق شاسعة لليهود، فلا يكون الأمر إلا بعد القتل على اليهود وإحقاق نصرة الله عز وجل إلا بتصفية المعركة، وذلك بإزالة أولئك المرتدين. وأولئك اليهود في أصولهم أو في تربيتهم أو في اعتقادهم في حكمهم لأهل الإسلام، فتقوم المعركة متميزة صافية واضحة. حينئذ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لن يكون لهم شأن. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت. قال أهل الإسلام في تفسيرهم: الذلة هي الجزية، فإذا وكما قال ابن كثير ضربت عليهم، قال ضربت عليهم قدرا وشرعا، حتى لا يفهم أحد أنا ضربت عليهم شرعا بمعنى أننا فقط نطالبهم نحن بالجزية، ولكن قدرا هم مؤهلين أن يقبلوا حكم الإسلام عليهم ويقتلوا كما فعل بأجدادهم في بني قريظة، وذلك إذا تمايزت الصفوف. إذا تمايزت الصفوف، وتمايز الصفوف لا يمكن أن يكون إلا اقتلوا آخر ملك، آخر يهودي من حكام العرب بأمعاء آخر قسيس، إلا بالقضاء على الفساد السياسي المتمثل بهؤلاء الحكام، والقضاء على الفساد الديني المتمثل بهؤلاء المشايخ السخرة عباد الدرهم والدينار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا عقولنا وديننا وإيماننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وميتة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في برك وبحرك وجوك. اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين وفي الجزائر وليبيا ومصر وفي كل مكان يرفع فيه ترفع فيه راية الجهاد. آمين آمين. وأقم الصلاة.